وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار لا يكفون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم كانوا به يستهزئون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون.